الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإنكم في يوم من أيام الله في يوم عظيم عظم الله شأنه وأقسم به في كتابه فقال جل من قائل وشاهد ومشهود وقال جل من قائل والشفع والوتر هذا هو يوم الحج الأكبر هذا هو اليوم المبارك الذي يرمي فيه الحجاج جمرة العقبة بسبع حصيات ثم ينحرون هديهم تقربا إلى الله عز وجل ثم يحلقون رؤوسهم ثم يطوفون بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وهذا اليوم المبارك هو يوم الأضحى وهو يوم النحر الذي يتقرب فيه كل مسلم قادر إلى الله عز وجل بإراقة الدم رجاء ما عند الله من أجر وثواب فما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من إراقة دم وما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بموقع قبل أن يقع على الأرض الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون عباد الله في مثل هذا اليوم العظيم يوم النحر لا بد أن ننبه على معالم ثلاثة نكون على ذكر منها أول هذه المعالم وحدة دين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الأنبياء جميعا كانوا مسلمين دعوا إلى عبادة الله وحده دعوا إلى شرع الله عز وجل وحده أمروا الناس بأن يطيعوا الله عز وجل وحده وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن هذه الأضاحي هذه الأضاحي التي نتقرب بها إلى الله عز وجل في هذا اليوم المبارك وما بعده من الأيام سئل عنها نبينا عليه الصلاة والسلام فقال سنة أبيكم إبراهيم نتقرب إلى الله بهذه الأضحية في هذا اليوم إحياء لسنة الخليل عليه السلام مثلما نطوف بالبيت العتيق ونسعى بين الصفا والمروة ونرمي الجمرات إحياء لسنة الخليل عليه السلام فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأيوب وسليمان وداود وهارون ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين دينهم جميعا دين واحد ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون المعلم الثاني أيها المسلمون عباد الله أن ديننا مبني على اليسر لا عسر فيه يسر في التكاليف يسر في الأوامر والنواهي يسر في العقيدة والشريعة يسر في الحلال والحرام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل دين الله يسر واليسر في هذه الأضحية أيها المسلمون عباد الله ضحوا تقبل الله ضحاياكم ومن لم يجد سعة فلا يشعرن بحرج قط فإن الله جل جلاله لا يكلف نفسا إلا وسعها وإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كان في هذا اليوم المبارك يذبح كبشين أملحين أقرنين سمينين يضع رجله على صفاحهما يقول عند ذبح الأول اللهم هذا عن محمد وآل محمد ثم يقول عند ذبح الثاني اللهم هذا عمن لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد لك بالوحدانية وشهد لي بالبلاغ المعلم الثالث أيها المسلمون عباد الله أن دين الله عز وجل وحدة كاملة لا تتجزأ لا يقبل الله منك أيها المسلم أن تعمل بالدين في شطر من حياتك ثم تهمله في شطر آخر لا يقبل الله منك أن تجعل القرآن عضين تقبل شيئا وترفض شيئا لا والله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الدين كل لا يتجزأ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون فصل لربك وانحر الصلاة لله والذبح لله وعملك كله ينبغي أن يكون لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا أيها المسلمون عباد الله تذكروا نعمة الله عليكم في مثل هذه الأيام المباركة حين أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو واقف على صعيد عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم يوم عرفة أكملت لكم دينكم قال المفسرون ما نزل بعد هذه الآية ففريضة ولا تشريع في حلال أو حرام وما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية سوى 91 ليلة حتى لحق بالرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه الدين كامل والحمد لله والنعمة تامة والحمد لله وقد رضي الله لنا ما رضيه لنفسه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله سواه قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما رزقه يا أيها المسلمون يا عباد الله قد خصكم الله عز وجل بخير كتاب أنزل وبخير نبي أرسل قد خصكم الله عز وجل بالدين الذي كان دينا للأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين هذا نوح عليه السلام يقول لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين ويوسف عليه السلام لما حضره الموت قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين فيا أيها المسلم يا من شهدت أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنت على خطى الأنبياء على نهج الأنبياء على رسم الأنبياء أسأل الله أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون عباد الله تذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في عرصات منى في مثل هذا اليوم العظيم وخطب بالمسلمين قائلا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا تذكر أيها المسلم أن دم المسلم عليك حرام وأن عرض المسلم عليك حرام وأن مال المسلم عليك حرام وأن السعيد الموفق من لقي الله عز وجل طاهر اليد من دماء المسلمين طاهر اللسان من أعراض المسلمين خميص البطن من أموال المسلمين ما أكل مال هذا ولا سفك دم هذا ولا انتهك عرض هذا بل لقي الله بريئا من التبعات هذا الذي ترجى له النجاة عند الله وأنت أيها المسلم يا من تقول في مثل هذا اليوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر اعلم بأن الله عز وجل أكبر من المال والثروة، الله أكبر من الجاه والمنصب، الله أكبر من المتع والشهوات، الله أكبر من القبيلة والحزب، الله أكبر من الجماعة والطريقة، الله أكبر من كل كبير. واجب عليك أن تعلي أمر الله في شأنك كله، وأن تجعل قول الله فوق كل قول، وحكم الله فوق كل حكم، من أجل أن تكون صادقا حين تقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا. أيها المسلمون عباد الله، تذكروا نعمة الله عليكم في هذا اليوم العظيم، عافاكم في أبدانكم، أمنكم في دياركم وأوطانكم، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. تذكروا إخوانا لنا مسلمين موحدين فقدوا الأمن في ديارهم، ربما لا يجد الواحد منهم طعاما يسد جوعته أو لباسا يستر عورته، تفرقوا أيادي سبع في البلاد، فرق بين الوالد وولده، بين الأخ وأخيه، نسأل الله أن ينفس كروبهم وأن يفرج همومهم. تذكروا إخواننا المحاصرين في فلسطين، إخواننا الذين تنزف دماؤهم في سوريا، في العراق، في اليمن، في إريتريا، في إثيوبيا، في الصومال، في غيرها من بلاد الله. تذكروا إخواننا في بورما، في بنغلاديش، في المشارق والمغارب، ممن استضعفهم أعداؤهم وتسلط عليهم من لا يرجون لله وقارا. هؤلاء جميعا واجب علينا نصرتهم، واجب علينا التذكير بقضاياهم، واجب علينا الدعاء لهم، واجب علينا حين نرى أحوالهم أن نحمد الله عز وجل على نعمه علينا، ألا نكفر نعمة الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. أيها المسلمون عباد الله، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، وسعوا على أهلكم وعيالكم، طيبوا نفسا بهذه الأضحية، واعلموا يقينا أن الأجر فيها عظيم، وأنكم تحيون سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واعلموا أيها المسلمون عباد الله أن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصيام فيها حرام في هذا اليوم وفي الأيام الثلاثة التي تليه، وهي أيام التشريق، هي أيام أكل وشرب وذكر، صلوا أرحامكم، وسعوا على أهلكم وأولادكم، أحسنوا إلى جيرانكم، تصدقوا على الفقراء والمساكين، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، تعرضوا لنفحات ربكم جل جلاله، وإياكم ومعصية الله، لا يشربن مسلم مسكرا، ولا يفعلن منكرا، ولا يتعرضن لسخط الله، فإن أعيادنا أهل الإسلام أعياد ذكر وشكر، أعياد ذكر وشكر، أعياد صلاة ودعاء، تكبير وتهليل، ليست أعياد مجون ولا فجور، وليست أعيادا لمعصية الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يتوب علينا توبة نصوحا ترضيه عنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أطاعك من خلقك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، واستر عيوبنا، ونفس كروبنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، وحسن أخلاقنا، ووسع أرزاقنا، وبلغنا آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. بارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أموالنا، وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بركنك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم وسع على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وأحسن الختام يا علام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام وأهله في كل مكان، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم ولي على عبادك خيارهم، وانزع الولاية من شرارهم، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعد علينا هذا اليوم المبارك ونحن في خير حال يا رب العالمين، ونحن في خير حال يا رب العالمين، ونحن في خير حال يا رب العالمين. اللهم انقلنا من الضيق إلى السعة، ومن الخوف إلى الأمن، ومن البدعة إلى السنة، ومن الشر إلى الخير، واجعلنا من خير عبادك القانتين، ومن خير عبادك الصائمين، ومن خير عبادك الصادقين، ومن خير عبادك الصابرين، ومن خير عبادك المتصدقين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.